يصير خبر مرفوع ولهم مرفوع في نطقك ما هم مرفوع ما ايش خبرها ايوه اسمها نعم اسمها مرفوع صحيح اخطأت وخطأتني معك طيب حارا منصوب ثالث اصبح نعم اصبح الرجل نشيطا متى يكون الرجل نشيطا نعم متى يكون الرجل يصبح نشيطا اذا قام وذكر الله جل وعلا انحلت عقده ثم اذا توضا انحلت عقده اذا صلى انحلت عقده اصبح نشيطا اصبح الرجل نشيطا اعرابها نعم سم المسألة معروفة عند أهل العلم كثير منهم يقول أنها صلاة الليل كثير من العلم يقول إيه صلاة الليل رجل نام إلى الصبح بايل الشيطان في أذنيه لكن الله يعفو ويسامح أقائم الزيدان ايش تتسوى دخل عليها ناس تدخل نعم دخل عليه ناس يجي ما يجي المثال الذي يليه أمسى أصبح أضحى أضحى أضحى ما زلنا في أضحى أضحى الفقيه ورعان أضحى الفقيه ورعان قبل ذلك ها يعني احترت الشمس صار لكن قبل نعم هذا مثال مطابق يافعا وقبل ساعة شو يصير كبر بهذه السرعة أضحى الجو صح التي بعدها إعرابها كما مر ومن الكفراوي لما أعرب 16 مثال بقي اثنين قال وإعرابهما كما مر نعم شو الملل لابد المثال الذي يليه ظل وجهه مسودا إعرابه كما مر الذي يليه بات نعم بات ايش بات الرجل نائما بات الطفل مريضا بعده صار القمح خبزا او دقيقا قبل ذلك نعم او تجاوز مرحلتين جميعا ما تم مرحلة السيولة تبخير على طول ها طيب اللي بعده كيف شو معروف قبل جيد لأنه ما يصير مباشرة القمح ما يصير خبز على طول نعم ليس البر لا هات الآية ليس البر ليس ايش لا ما تجي ليس البر أن تولوا أعرف إيه ما في أشكال ها البر خبر ليس مقدر أن تولوا أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر اسم كان نعم الذي يليه ما زال لأن عندنا أفعال ثلاث زال يزول وزال يزال وزال يزيل أيهم اللي يفعل يعمل عمل كان زال يزال نعم زال يزال أما زال يزول ها زال الفيء شو يصير وزال يزيل أزال كذا يزيله عن مكانه نعم ليست من أخوات كان إنما أخت كان زال يزال ولا بد من تقدم النفي عليها فتقول لا يزال الجو رطبا نعم لا يزال الجو رطبا نعم شو زال لا بد من تقدم النفي كمل شو اللي بعده من فكر وما فتئ وما برح